ما يتعلق بكبيرة الوالي الظالم، منبها لخطورة الظلم، وأن المظلوم دعوته مستجابة ولا ترد، أن دعوته مستجابة ولا ترد. ونقف هنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.